فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وذكرتم حفظكم الله أنه يقطع الصلاة، يقول: كيف يكون قطعها؟ هل هو بالسلام؟ كل واحد يقطعها بأي سلام أو بدون سلام، المهم أنه يقطعها. نعم.